إذا تراضع اثنان وهم أبناء عم، فهل للواحد منهما الزواج بأخت أخيه من الرضاع؟ هذا فيه تفصيل. إذا تراضع اثنان كل واحد رضع من أم الآخر، فالذي رضع من أم الآخر تكون بناتها أخواتها، تكون بناتها أخواتها، ليس له أن ينكح منهن أحدا إذا كان الرضاع ليس الشروط في الحولين وكان خمس رضعات أو أكثر. فإذا رضع زيد من فاطمة خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين، فإن بناتها يكن أخواتنا وليس له أن ينكح منهن أحدا. وهكذا لو رضع أحد أولادها من أم الرضع خمس رضعات، فإن أخوات الرضع لا يحلل لهذا الذي رضع من أمه، لأنه صار أخا لهن بالرضاع. المقصود أن المرتضع إذا استكمل الرضاع في الحول خمس رضعات، فإن بنات المرضعة من أي زوج إخوة له أخوات له، وهكذا بنات صاحب اللبن من أي زوجة يكون أخواتنا، وساله نكاح شيء منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء.